الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في مسائل ثلاث، وتقدم الكلام في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، بقي الكلام في المسألة الثالثة وهي ما إذا كانت الشبهة مستقلية كان العام والخاص كل منهما معلوما بحسب المفهوم ولم يكن إجمالا في شيء منهما إلا أن الفرد الخارجي لا يعلم أنه داخل تحت الأفراد الباقية أو أنه داخل تحت عنوان المخصص، وذلك كما إذا ورد الأمر بإكرام العالم بإكرام كل عالمين ثم ورد دليل التخصيص وأنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، وفرضنا أن مفهوم الفاسق مفهوم مبين لا إجمال فيه من جهتين، فلنفرزه مرتكب الكبيرة مثلا أو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة، لا شك لنا في هذا المفهوم معلوم، إلا أن حال زيد الخارجي مشكوك فيه فلا يعلم أن زيدا فاسق أو ليس بفاسق. فهل يمكن التمسك بالعموم لإثبات الحكم فيقال إن زيدا يجب إكرامه بمقتضى وجوب إكرام كل عالمين إذ لم يعلم صدق عنوان المخصص عليه، أو لا يمكن التمسك بالعموم بل لابد من الرجوع إلى دليل آخر من أصل أو أمارة مثلا أو من فوق أو الأصل العملي، كما أن الخاص لم يعلم شموله له كذلك العام لا يكون حجة فيه، ففي حكم العدم فلا بد من التماس دليل آخر من الحكم بوجوب إكرامه أو من الحكم بعدم وجوب إكرامه. الكلام تارة يقع في المخصص المتصل وأخرى يقع في المخصص المنفصل، أما بالنسبة إلى المخصصات المتصلة فلا نعلم قائلا بجواز التمسك بالعموم في الشبهة المستنقضية، ولا بد من أن يكون الأمر إذا كذلك، يعني لا يقول أحد بجواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في صدقه على فرد في الخارج سواء كان التخصيص بالمتصل من قبيل الأوصاف أو كان بنحو الاستثناء. فإذا ورد الأمر لإكرام كل عالم تقيين ذريعين أو عادلين أو هاشميين أو غير ذلك من الأوصاف، وشككنا في أن زيدان هل هو هاشمي أو ليس بهاشمي، عادل أو ليس بعادل، ذرع أو ليس بذرع، في جميع ذلك لا يمكن التمسك بالعموم بل لكن فيه ظاهر، فإن شمول العام لهذا الفرد مشكوك فيه من أول الأمر، لا يعلم من أول الأمر أن المولى أراد بدوب إكرام كل عالمين على نهر يكون شاملا لزيد مثلا، فزيد مشكوك فيه من جهة شمول العام له من الأول، وكذلك إذا كان التخصيص على نهو الاستثناء فورد أكرم كل عالمين إلا من كان فاسقا، يعني من كان مرتكبا للكبيرة مثلا أيضا على أمر كذلك إذا شككنا أن زيدا مرتكب الكبيرة أو ليس بمرتكب الكبيرة لا يمكن التمسك بهذا العموم، لأن المفروض أن دائرة العموم من الأول زيقة. العموم يختص بمن لا يكون فاسقا. أكرم كل عالم إلا أن يكون فاسقا، فموضوع الحكم العالم الذي لا يكون فاسقا، وشمول هذا لزيدين مشكوك فيه من أول الأمر، فلا يمكن التمسك به لعدم العلم بأنه مشتاق له. وشمول الحكم لفردين فرع إحراز أنه من أفراده، ولم نهرز ذلك. فإذا كان التخصيص بمتصلين سواء كان من قبيل التوصيف أم كان من قبيل الاستثناء، في كلتا الصورتين لا يمكن التمسك بالعموم لعدم إهراز الشمول من أول الأمر. وإنما الكلام فيما إذا كان التخصيص بمنفصلين، ورد الأمر بإكرام كل عالم بلا تقييد بشيء، ثم بعد ذلك بدليل منفصل ورد النهي عن إكرام العالم الفاسد، يعني مرتكب الكبيرة مثلا. في مثل ذلك قد يقال بوجوب التمسك بالعموم في موارد الشك في الشبهات المصداقية، بدعوى أن العام حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه. أكرم كل عالمين شمل كل فرد من أفراد العلماء، ومنهم زيد. زيد مشمول للعام من أول الأمر، فوجب إكرامه بمقتضى وجوب إكرام كل عالمين. المخصص المنفصل لا علم لنا بشموله لهذا الفرد، لا تكرم الفاسق، لا تكرم عالم الفاسق، لا ندري أن زيدا فاسق ليكون مشمولا لدليل التخصيص. فدليل التخصيص من جهة الشك في الانتباه لا يكون حجة في هذا الفرد، يعني شمول النهي لزيدين مشكوك فيه ومجهول، فلا يكون حجة. وإذا لم يكن حجة دليل التخصيص كان دليل العام حجة، فإنه حجة فيما لم تكن حجة أخرى على خلافه، وقد فرضنا أنه لا حجة أخرى على خلافه، نظير ما ذكرناه في دوران المخصص بين الأقل والأكثر، وقلنا إن المخصص بما أنه لم يعلم شموله لغير المقدار المتيسر يعني للأكثر فلا حجية فيه، والمفروض أن العام حجة بالنسبة إلى ذلك فيؤخذ بالعام لا محالة. نظير ذلك يقال في الشبهات المصداقية، فيقال إن وجوب إكرام كل عالمين كان شاملا للفرد المشكوك فيه لا محالة، فإنه من أفراد العالم، علمه مهرز لا إشكال فيه، فهو كان مشمولا للعموم من الأول. والدليل المخصص الذي يتقدم على العام لا يكون حجة إلا فيما علم انطباقه على الفرد في الخارج، وحيث إن الانطباق مشكوك فيه في المقام فالمخصص لا يكون حجة، في الفرد المشكوك فيه إذا لم تكن حجة يتمسك بعموم العام كذا قيل. وقد ينسب هذا القول أي جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إلى المشهود باعتبار أن جملة من الفروق التي أفتى المشهود فيها بشيئين تخيلوا أنه مبني لنا الفتوى مبنية على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وكذا جملة من الفروق المذكورة في كتاب العربة نسبوا إلى السيد قد نسأل الله نفسه أنه ممن يجبز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية من جهة هذه الفروق. من جملة هذه الفروق مسألة النزاع المالكي لمن تلف المال في يده إذا كان مال من شخص تحت يد شخص آخر وقد تلف هذا المال المالك يدعي الزمان لأن اليد كانت يد زمانين من تلف المال في يده يدعي أنه لا زمان عليه فإن اليد لم تكن يد زمانين كما إذا ادعى أن المال كان عارية عنده أو أن المالك قد كان وهبه المال وغير ذلك مما يوجب سقوط الزمان. أو ادعى أنه كان مجهول المالك فتصرف فيه وتصدق به عن المالك وغير ذلك مما يسقط الزمان. قالوا في مثل ذلك إن القول قول المالك ولا بد للمدعي عدم الزمان من إثبات ذلك ببينة وغير ذلك المدعي هو من يدعي عدم الزمان والذي يدعي الزمان وهو المالك هو منكر القول قوله. قالوا يعني بعضهم قال إن هذه المسألة مبنية على جواز التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية فإنه قد ثبت بالعموم كقوله صلى الله عليه وآله على ما في النبوي على اليد ما أخذت حتى تعدي ثبت الزمان باليد على الإطلاق وعلى نهج العموم. خرج من ذلك بدليل منفصل أن اليد في موارد العارية لا زمان فيها بغير ذلك من الموارد من موارد الاستيمان مثلا أن الهبة لا زمان فيها لأن المفروض أن المالك قد رفع اليد عن ماله مجانا وبلا عوض فلو أتلف الموهوب له المال لم يكن عليه زمان. هذه مخصصات منفصلة. إذا اشتككنا في المصداق الخارجي وأن المال داخل تحت هذه العناوين المخصصة لأن لا يكون زمان أو باق تحت العام عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ليكون زمان نتمسك بالعموم في موارد الشك كذا قالوا. ولكن الصحيح أن الحكم غير مبني على ذلك. نعم بناء على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية نحكم بالزمان في المقام وأن القول قول المالك إلا أن المدرك لا ينحصر بذلك ليستكف من الفتوى بالزمان لأن القول قول المالك أنهم ذهبوا إلى جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. هذه الفتوى لا تستلزم ذلك بل هي لازم عام إذ من الممكن أن يكون الحكم بالزمان في مثل هذا الفرع وله فروع البتة يمكن أن يدعي المالك الغاز ويدعي زليات العارية مثلا، أو يدعي الهبة، أو أن المالك يدعي البيع وهذا يدعي الهبة، أو أنه يدعي الغش وهذا يدعي أنه مجهول المالك أو غير ذلك. الجامع أن المالك يدعي أن اليد يد الزمان، ومن تلف المال في يده يدعي أن اليد لم تكن بيد الزمان. يمكن أن يكون مدرك فتوى المسؤول بالزمان، لأن القول قول المالك، يمكن أن يكون هذه المسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستعطية، إلا أنه لازم أعام لا يمكن أن يكون له وجه آخر، وهو جواز جريان الاكتساب في الأعدام الأزلية التي لنتكلم عنها في بحث البيت. يمكن أنهم كانوا ملتزمين بذلك بجريان الأصل في العدم الأزلي، لذلك لأن الاستيلاء على مال الغير يوجب الزمان إلا إذا كان المالك رافعا يده عن المال أو مسقطا لاحترام المال. في أحد هذين الفرضين لا يكون زمانا الاستيلاء على مال الغير، وكونه في يده موجب للزمان إلا مع أحد هذين الأمرين، إما أن المالك يرفع اليد عن ماله أصلا يهبه للآخر، أو يسقط احترام ماله يأذن له في الإسلاف التصرف حتى بالإسلاف بأكل أو شرب أو هبة لشخص آخر، يأذن له في إسلاف هذا المال، فلا يكون زمان على من تلف المال في يده فيكون ساقط الاحترام، أو أن الشارع يحكم بعدم الزمان البالغ الحقيقي فيما إذا لم يكن التلف بفعل من بيده المال، يعني لم يكن هو متلفا ولكن المال تلف قهرا كما في موارد العارية مثلا. المقصود أن الاستيلاء هو موجب للزمان إلا مع أحد هذه الأمور. إذا شككنا أن حال الاستيلاء هل كان شيء من هذه الأمور موجودا، يعني الاستيلاء كان استيلاء مع إذن المالك في الإتلاف، أو استيلاء مع رفع اليد رفع المالك يده عن هذا المال، أو مع حكم الشارع بعدم الزمان فيما إذا تلفه. الكلام في خصوصية الاستيلاء، المالك يقول إن الاستيلاء استيلاء قصدي من ذلك القيس، أو استيلاء على نهي البيع. من في يده المال يدعي أن الاستيلاء كان استيلاء مع إذن المالك بالإتلاف، أو مع رفع يده عن هذا المال بهبة مثلا. وإذا سكتنا في شيء من ذلك الكلام في هذه الخصوصية في الاستيلاء نستسهل عدم هذه الخصوصية، فنقول إن الاستيلاء موجود بالوجدان، ونشك في هذه الخصوصية أنه وجد متصفا بإذن المالك في هذا الاستيلاء مجانا وبلا عوض، أو مع الإذن في الإتلاف، يعني المالك هو أذن في الاستيلاء الموجب للإتلاف حتى مع الإتلاف، كل ذلك لا نعلم به نشك فيه. مقتضى الأصل في العدم الأزلي أنه لم يتحقق من المالك هذا الإذن، الإذن في الإتلاف أو رفع اليد عن المال، فيبقى الموضوع يعني يتحقق الموضوع موضوع الزمان بالذم الوجدان إلى الأصل. الاستلام مخرج بالوجدان وقيده يخرج بالأصل، ولا يمكن أن يعارض هذا الأصل بأصالة عدم الاستيلاء غصبا، يعني موضوع زمان مثلا. هذا صحيح لو كان للغصب أثر يدفع بأصالة عدم الغصب، ولكن لا يثبت به أن الاستيلاء كان بإذن من المالك في الإتلاف مثلا. رافع الزمان هو هذا أصالة عدم الغصب أو أصالة عدم البيع ونحو ذلك مما يدعيه المالك. هذا وإن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا يثبت تحقق الإذن من المالك في الإتلاف مجانا، أو لا يثبت رفع اليد رفع المالك يده عن المال بالكلية الذي هو موضوع عدم الزمان. فيمكن أن يكون فتوى المشهور مبنية على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لا من جهة التمسك بالعموم بالشبهات المستاقية. فلا يمكننا نسبة هذا القول أي جواز التمسك بالعموم بالشبهات المستاقية إلى المشهور، كما لا يمكننا نسبة ذلك إلى السيد قدمة الله نفسه. فقد ذكر في بحث الطهارة في كتاب الطهارة في العلماء في بحث النجاسات أن الدم إذا علم أنه أقل من الدرهم، ولكن شك في أنه من الدماء الثلاثة، لئلا يثبت الأثر في الصلاة أو أنه من غير الدماء الثلاثة فيكون معفوا عنه في الصلاة. مقداره معلوم بمقدار نقطة واحدة وليس بمقدار الدرهم، بل هو أقل من الدرهم جزما، ولكن لا ندري أنه من سائر الدماء المعفوا عنها في الصلاة أو من الدماء الثلاثة التي لا عفو فيها. هنا حكم بجواز الصلاة، قال لا بأس بالصلاة في ذلك. ومتصلا بهذه المسألة ذكر أنه إذا رأينا مقدارا من الدم في الثوب ولكن شككنا أنها أقل من الدرهم أو بمقدار الدرهم الأكثر، هنا قال بعدم الجواز، قال إنه لا يجوز الصلاة في ذلك. فتوهم أن هذين الفرعين مبنيان على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستقلية، باعتبار أنه ثبت أن الدم إذا كان أقل من الدرهم فلا بأس به في الصلاة. هذا عموم. خرج من ذلك الدماء الثلاثة، فإذا سكتنا أنه داخل في عنوان المخصص أو في باق تحت العام يتمسك بالعموم أنه لا بأس به، ولذلك أفتى السيد بجواز الصلاة في مثل ذلك، يعني فيما إذا علم أنه أقل من الدرهم ولم يعلم أنه من أفراد المخصص أو من الأفراد الباقية تحت العام. وأما إذا شككنا في مقداره ولم نعلم أنه أقل من الدرهم أو لا، هنا لا نتمسك بعمومات مانعية الدم، فإن الدم مانع عن الصلاة باعتبار نجاسته. لقد خرج عن ذلك ما كان أقل من الدرهم، هذا خارجون، فلا ندري أن هذا داخل تحت الإمام المخصص ليكون معفوا أو داخل تحت الأمر لئلا يكون معفوا، فكلا الفرعين مبني على جواز التمسك بالعموم بالشبهات المستقية، وقد ظهر الجواب عن هذا بما ذكرنا. يمكن أن يكون مدرك هذا أيضا، يعني مدرك الفرعين أيضا التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي، فإن الدم إذا كان أقل من الدرهم نشك في أنه من الدماء الثلاثة أولى، الأصل أن هذا الدم ليس من الدماء الثلاثة باعتبار أنه قبل وجوده لم يكن دما ولم يكن منتسبا إلى المرأة على النهر المخصوص. فنستصحب عدم كون هذا الدم من الدماء الثلاثة يعني غير متسب بهذا الوقت، فيجوز الصلاة فيه. في المسألة الثانية إذا علمنا بل إذا شككنا في أن هذا الدم بالمقدار الأقل من الدرهم أو أنه بمقدار الدرهم أو أكثر، هنا المستثنى عنوان وجودي وهو أقل من الدرهم، نقول إن هذا دم ونشك أنه أقل من الدرهم أو لا، الأصل أنه ليس بأقل من الدرهم، يعني ليس بالداخل تحت عنوان المستثنى. عنوان الأقلية محفوظ في الموضوع، وهذا الوصف نشك في وجوده على أصل عدمه، فلم يذهب أن فتوى السيد في هاتين المسألتين الفتوى مبنية على التمسك بالعموم في الشبهات المستنقية، بل ذكر قدس الله نفسه في كتاب النساء فيما إذا دار أمر المرأة بين أن تكون من الأجانب أو من المحارم، ذكر أنه لا يجوز النظر إليها المرأة المرددة بين أن تكون من المحارم أو من الأجانب، لا يجوز النظر إليها، سرها هنا لا من جهة تمسك بالعموم في الشبهات المستقية، لا من هذه الجهة سرها، بل أن عنوان المخصص عنوان وجودي، إنمان الأمهات، إنمان البنات، أمات، خالات وغير ذلك من العناوين الوجودية، أم الزوجة، بنت الزوجة، العناوين التي أخذت في موضوع جواز النظر، كل هذه العناوين عناوين وجودية. إذا شككنا في تحقق شيء من هذه العناوين الأصل عدم تحقق ذلك العنوان، فمنشأ عدم الجواز يعني الحكم بعدم جواز النظر ليس هو التمسك بالعموم في الشبهات المستقيمة، لا يسر، بل من جهة التمسك بأصالة العدم. فعلى ذلك لا يمكننا أن ننسب إلى المشهود أو إلى السيد قدس الله نفسه أنه يقول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المستقيمة، فكيف كان يقع الكلام في صحة أصل المسألة الفسادية؟ هل التمسك بالعموم بالشبهات المستنقية جائز أو أنه غير جائز؟